الله يا الله، الله يا الله، يا الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا يا الله يا الله. أعطيتنا يا ربي أنواع النعم، فحزنا بالعطاء أولى السلم، لكن بحرص الدنيا ودون الأوهام أعرضت عن الأمور وعن المستلزم. أعطيتنا يا ربي أنواع النعم، لكن اكتناد نعم الكريم فكنا بالدنيا كما في الجحيم، فكنا بالدنيا كما في الجحيم. فضاقت الدنيا